بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 25 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. وما زال التفسير في أواخر سورة في أواخر الجافية، قال تعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. قال الشيخ المفسر رحمه الله تبارك وتعالى: وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. بدا لهم، ظهر لهم سيئات ما عملوا على ما كانت عليه، بأن عرفوا قبحها وعاينوا وخامة عاقبتها أو جزاءها. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وهو الجزاء. وقيل: اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وقيل: اليوم ننساكم نترككم في العذاب ترك ما ينسى، كما نسيتم لقاء يومكم هذا، كما تركتم عدته ولم تبالوا به. وإضافة اللقاء إلى يوم القيامة إضافة المصدر إلى ظرفه. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين يخلصونكم منها. ذلك بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا، استهزأتم بها ولم تتفكروا فيها، وغرتكم الحياة الدنيا فحسبتم ألا حياة سواها. فاليوم لا يخرجون منها، وقرأ حمزة والكسائي بفتح الياء وضم الراء لا يخرجون، ولا هم يستعتبون. لا يطلب منهم أن يعتبوا ربهم أن يرضوه لفوات أوانه. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، إذ الكل نعمة منه ودال على كمال قدرته، وله الكبرياء في السماوات والأرض إذ ظهر فيها آثارها، وهو العزيز الذي لا يغلب الحكيم فيما قدر وقضى. فاحمدوه وكبروه وأطيعوا له. عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حاميم الجافية ستر الله عورته وسكن روعته يوم القيامة. هذا حديث موضوع لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بمواقف يوم القيامة عندما عرضت على هذه الأمم فقال كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نسترسخ ما كنتم تعملون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. عند ذلك بين الله عز وجل وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ظهرت تلك السيئات أمام الخلق جميعا وعرفوا قبح ما فعلوا في هذه الحياة الدنيا، وكما ذكر الشيخ عاينوا تلك الوخامة التي كانوا يعيشون عليها، علموا عاقبة أمرهم، علموا الجزاء الذي يستحقونه، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، حاق العذاب بهم بسبب استهزائهم الذي كانوا يفعلونه بالأنبياء والمرسلين والمؤمنين. لقد عرض عليهم الأمر، عرض عليهم الإيمان، عرض عليهم اليوم الآخر فتناسوا ذلك وتركوه، فكافأهم الله بتلك المشاكلة فقال وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. اليوم ننساكم، عند ذلك معنى ذلك هذا من المشاكلة، لأن النسيان مستحيل عليه تبارك وتعالى، ولذلك كان ما يسمى باللغة العربية في البلاغة استعارة. نعم، وربما تكون استعارة مكنية، وهذه الاستعارة إنما تدل على مسألة معينة بأن الله تبارك وتعالى تركهم ترك الذي ترك المنسي، لذلك هؤلاء الذين ساروا على ذلك الطريق فإن الله عز وجل يتركهم في العذاب. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اليوم ننساكم، نترككم يا أهل النار خلود بلا موت في العذاب، ترك ما ينسى كما نسيتم لقاء يومكم هذا. كنتم يعرض عليكم الإيمان باليوم الآخر فتكذبون ذلك، وبعد ذلك تبينون أنما الحياة الدنيا هي الحياة، وأن الإنسان إذا ما مات فيها فلن يعود إليها. إذن هل رأيتم ذلك اليوم؟ هل عاينتم هذا اليوم؟ هل وصلتم إليه؟ هل عرضت فيه الأعمال؟ هل كان الجزاء إلا ما قال الله عز وجل ومأواكم النار وما لكم من ناصرين؟ مأواكم المأوى الذي تستقرون فيه ولا تخرجون منه أبدا، وما لكم من ناصر ينصركم، ما لكم من مخلص يخلصكم، ما لكم من شفيع يشفع لكم. السبب في ذلك ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا. إذن اتخذتم آيات الله هزوا، نعم، وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. عندما اتخذوا آيات الله واستهزأوا برسل الله ولم يفكروا فيها ولم يعملوا عقولهم التي جعلها الله في أجسامهم، فتعاملوا معها تعامل المجانين وتعامل المتكبرين، فحسبتم أنه لا حياة سواها وأنتم إنما تتخلدون في الدنيا بتاريخكم بآبائكم بأجدادكم إلى غير ذلك. لا، الآن عينتم يوم القيامة، وعند ذلك ودخلتم النار التي هي المأوى لكم، وعند ذلك لا يطلب منهم أبدا أن يرضوا ربهم تبارك وتعالى، لأن الرضا إنما يكون بالاستجابة، وقد فات موعد استجابة الأنبياء، وقد فات موعد استجابة أوامر الله عز وجل، وانتهت الأعمال ولا عودة إلى الدنيا على الإطلاق. لذلك بعد ذلك قال الله عز وجل: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. كل ذلك نعمة من الله تبارك وتعالى، السماوات الأرض وما فيها، فالكل نعمة منه، والكل دال على قدرته، والله سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو القادر على كل شيء. قال: وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله سبحانه وتعالى عندما وصف ذلك: فلا تتكبروا على الله تبارك وتعالى ولا تنازعوه صفته التي يتصف بها، وكونوا خاضعين لربكم تبارك وتعالى، وكونوا سائرين، واعلموا أن ما نزل من كتاب ومن رسالة وما بلغ به النبي هو الحق. إذا وأنتم لن تتبعوا ذلك بسبب تكبركم، فاعلموا أن الكبرياء لله في السماوات والأرض، ظهر آثار ذلك في خلقه وفي كل ما أوجد في هذه الدنيا، وهو العزيز الغالب سبحانه وتعالى الذي لا يغلب أبدا، الحكيم فيما قدر فيما قضى. فاحمدوه كبروه أطيعوه، قولوا الحمد لله الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن الله عز وجل هو الذي يطاع ولا يطاع غيره. لا تطاع الآباء والأجداد، لا يطاع الشيطان، بل الذي يطاع الله عز وجل الخالق الموجد الذي هو على كل شيء قدير. بهذا ننتهي من سورة الجاثية ونتابع الكلام في سورة الأحقاف، وهذه السورة التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 46، وآياتها 35 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الأحقاف مكية، وآيها 34 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، إلا خلقا ملتبسا بالحق، وهو ما تقتضيه الحكمة والمعدلة، وفيه دلالة على وجود الصانع الحكيم والبعث للمجازات على ما قررناه مرارا. وأجل مسمى، وبتقدير أجل مسمى ينتهي إليه الكل وهو يوم القيامة، أو كل واحد وهو آخر مدة بقائه المقدرة له. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، والذين كفروا عما أنذروا من هول ذلك الوقت، ويجوز أن يكون ما مصدرية عن إنذارهم معرضون، لا يتفكرون فيه ولا يستعدون لحلوله. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أي أخبروني عن حال آلهتكم بعد تأمل فيها، هل يعقل أن يكون لها في أنفسها مدخل في خلق شيء من أجزاء العالم فتستحق به العبادة؟ وتخصيص الشرك بالسماوات احتراز عما يتوهم أن للوسائط شركة في إيجاد الحوادث السفلية. ائتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل هذا الكتاب يعني القرآن، فإنه ناطق بالتوحيد، أو أثارة من علم، أو بقية من علم بقيت عليكم من علوم الأولين، هل فيها ما يدل على استحقاقهم للعبادة أو الأمر به إن كنتم صادقين في دعواكم، وهو إلزام بعدما يدل على ألوهيتهم بوجه ما نقلا بعد إلزامهم بعدم ما يقتضيها عقلا. وقرئ إثارة بالكسر أي مناظرة، فإن المناظرة تثير المعاني، وآثر أي أي شيء أوثرتم به، وآثر بالحركات الثلاث في الهمزة وسكون التاء فالمفتوحة للمرة من مصدر أثر الحديث إذا رواه، والمكسورة بمعنى الإثرة، والمضمومة اسم ما يؤثر. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين، أن يكون أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستجيب لهم لو سمعوا دعاءهم، فضلا أن يعلم سرائرهم ويراعي مصالحهم إلى يوم القيامة ما دامت الدنيا وهم عن دعائهم غافلون، لأنهم إما جمادات وإما عباد مسخرون مشتغلون بأحوالهم. سورة الأحقاف، هذه السورة التي ترتيبها في كتاب الله عز وجل على الترتيب التوقيفي الذي فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نقلا عن ترتيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترتيبها 46، وهي سورة مكية أي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستثنى بعضهم بعض الآيات منها على أنها نزلت في مكة. بسم الله الرحمن الرحيم. عندما نذكر أن الآيات هي 34 آية، فإما أن تكون حاميم متصلة بتنزيل الكتاب وهي آية واحدة، أو آيتين وهي آية واحدة أو آيتان. السبب في ذلك أن الفرق إنما يكون في العد كما أذكر دائما لا في المعدود، فالمعدود واحد لا خلاف فيه. والله عز وجل يقسم بهذه الحروف حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فهذا القسم وهذا جوابه، هذا المبتدأ وهذا خبره. نعم، ولذلك الله عز وجل يتحدى أيضا في هذا القرآن الكريم بهذه الحروف المقطعة التي جاءت في أول كل سورة غالبا من كتاب الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول إن هذا القرآن من هذه الحروف، نتحداكم أن تأتوا بمثله أو بمثل سورة أو بمثل 10 آيات مجتمعين متفرقين من نزوله وإلى قيام الساعة. إنه تنزيل من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه في هذه الآية الكريمة العزيز الغالب سبحانه وتعالى، الذي لا يغلب أبدا، الحكيم الذي قدر كل شيء خلقه، الذي وضع كل شيء في مكانه، له الحكمة. لذلك في أعلى درجات الدقة وفي أعلى درجات البدعة الإلهية التي خلقها الله، ولم يخلق أحد مثله على الإطلاق، لأنه لا خالق إلا الله ولا موجد من العدم إلا الله. وذلك تحدى الله عز وجل فقال ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. هذا الخلق خلق متلبس بالحق، هذا الخلق تقتضيه الحكمة، هذا الخلق يقتضيه العدل، هذا فيه دلالة على وجود صانع واحد أحد لا شريك له على الإطلاق. هذا الخلق إنما هو خلق الحكيم، والدليل على ذلك أن الله جعله يستمر إلى أجل مسمى، هذا الأجل ينتهي الكل إليه، تقوم القيامة، الكل يقومون لرب العالمين، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقد يكون الأجل المسمى لكل فرد من الأفراد، فلكل منا أجل كتب هذا عندما كان الإنسان في رحم أمه، فكتب من جملة ما كتب الأجل الذي ينتهي وتنتهي به حياته، وأجل مسمى، أي قدر الله آجال العباد وقدر الله آجال الأشياء، فكل شيء في الدنيا له أجل ينتهي به بتقدير الله سبحانه وتعالى. لكن الذين كفروا عما أنذروا معرضون، الذين كفروا كفروا بالله عز وجل، كفروا بدعوة الأنبياء، كفروا بكتب الله تبارك وتعالى، لم يستجيبوا للإنذار الذي جاءهم من قبل الله على ألسنة رسل الله. الذين كفروا عما أنذروا، بأي شيء أنذروا؟ أنذروا بيوم ذكر الله حوله في آيات كثيرة سابقة تكلمنا عنها، وكيف الصحف تنشر، وكيف الأعمال تعرض، وكيف الجزاء، وكيف التكريم. إذن هؤلاء تركوا ذلك الإنذار وأعرضوا عنه بالكلية. والذين كفروا إذن عن إنذارهم معرضون، لا يتفكرون به، لا يستعدون لحلوله. يحسب الواحد منهم أنه إذا مات وصار ترابا وصار رميما لن يعود أبدا، ونسي أن الخالق الذي خلقه من لا شيء قادر على أن يعيده من شيء أو من لا شيء. سيعودون جميعا، سيقفون في موقف واحد، وبعد ذلك سيمرون على الصراط سيقفون بين يدي العزيز الجبار، ستعرض عليهم الصحائف، ستكتب لهم الأعمال، ستنشر لهم فضائحهم يوم القيامة. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، أنتم تعبدون آلهة ادعيتم أنها آلهة، والإله ينفع ويضر، يخلق يميت يعدم، ماذا تفعل هذه الآلهة؟ هل يعقل أن يكون لها في أنفسها مدخل في خلق شيء من أجزاء العالم؟ أنتم كنتم ربما تحتقرون إلها فترمونه وبعد ذلك تتخذون إلها آخر كما فعل الكثير منكم في أصنامهم. هذا الصنم الذي ضرب فيه مثل سيدنا إبراهيم وبأنه لا ينفع ولأنه لا يضر وأنه لا يستطيع أن يدافع عن نفسه عندما قام بتكسيرها وتحطيمها، نعم هل يعقل أن يكون لها في أنفسها مدخل في خلق شيء من الأشياء؟ أعطوني شيئا خلقته هذه الآلهة في هذا العالم، أي جزء من الأجزاء، أي خلية من الخلايا، أي مخلوق من المخلوقات، هل فعلت شيئا حتى تستحق العبادة من دون الله عز وجل؟ أم تقولون وتفترون على الله عز وجل أن لها شرك في السماوات حتى تقولون إن لهذه الآلهة التي تعبدونها وسائط شركة في إيجاد الحوادث التي نراها في هذه الحياة الدنيا إلى غير ذلك؟ هل لها في إيجاد الحوادث السفلية أي شيء؟ الله عز وجل يتحداه بطريقين، طريق عقلي وبطريق نقلي. ائتوني بكتاب من قبل هذا، ائتوني بكتاب من قبل القرآن الكريم، فهذا القرآن ينطق بالتوحيد، أو أعطوني ماذا أثاره من علم، أي بقية من علم قد بقي عندكم من علوم الأولين في أن هذه الآلهة تستحق العبادة أو أمر الناس بعبادتها من دون الله عز وجل. إن كنتم صادقين أي في دعواكم هذه، نعم. فربنا عز وجل إذن طلب منهم هذا الدليل النقلي بعد أن أقام عليهم الدليل العلمي بأنها لا تستحق. إن كنتم صادقين في هذه الدعوة، ما هي الدعوة؟ إلزام بعدم ما يدل على ألوهيتهم بوجه ما، فربنا سبحانه وتعالى ألزمهم بعدم ما يقتضيها عقلا، وهنا أيضا يلزمهم بعدم ما يقتضيها نقلا. إذن أو أثارة من علم، هل عندكم طريقة مناظرة تناظرون فيها تثيرون المعاني؟ إذا قرئ إثارة بمعنى مناظرة، من ولأن المناظرة إنما تثير المعاني، نعم، إلى غير شيء. أو مرة يعني من المرات تستطيعون أن تثبتوا شيئا من ذلك. قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له، هؤلاء لا أضل، ينكر الله عليهم ذلك، لا يوجد أحد أضل منهم على الإطلاق، لذلك إنكار أن يكون أحد أضل من المشركين حيث تركوا عبادة السميع العليم المجيب القادر الخبير إلى عبادة من لا يستحق العبادة، من لا يستجيب لهم، من لا يسمع لهم. نعم، إنهم لو سمعوا دعاءهم عند ذلك لاستجابوا لهم، لذلك هم لا يسمعون، هم لا يستجيبون، هم لا يستطيعون أن يجلبوا لأنفسهم خيرا أو أن يدفعوا عن أنفسهم ضرا. الله سبحانه وتعالى يعلم السرائر، والله سبحانه وتعالى يرعى المصالح. لذلك هذه الحياة الدنيا ستنتهي، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. هذا الأمر إنما يبقى إلى أن تقوم القيامة. فريق يعبدون الله وفريق يكفرون بالله ويشركون بالله ويعبدون الأصنام. نعم، قال تعالى: وهم عن دعائهم غافلون. إذا كنتم تدعون أصنامكم فالأصنام غافلة، فالأصنام عند ذلك جمادات، الأصنام عباد مسخرة، نعم، تشتغل بأحوالها على وفق ما أراد الله تبارك وتعالى. من تدعون من دون الله؟ فاتقوا الله تبارك وتعالى، وما عليكم إلا أن تسلكوا طريق الهداية حتى تأمنوا من ذلك اليوم. ثم بعد ذلك يذكرنا ربنا عز وجل ماذا يحدث لهذه الأصنام في يوم القيامة، فقال: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.